لا ما يصح. شيخ وكان يشرح لي كانت نافلة شيخ لازم التعيين صلاة مطلقة. إيه. صلاة. إذا كان يصلي النافلة فرض. بعدين. فرض. إيه. غلب إنك قال نافلة. أيوة. صلاة يعني يعتبر في صلاة. لم تصل على قوله. كيف كيف؟ يقولني وين كان كم وين لم تكن معينة كالنافلة. ليش لماذا غلب الفريضة إلى نافلة؟ أنت دخلت في فريضة. تقلبها الى نافله كيف؟ لماذا؟ ايش السبب؟ صلى الظهر لما جاء العصر نسى انه صلى الظهر يعني لما صلى يتذكر انه صلى الظهر يعني هنا وها ظهر؟ الموضوع اخر يا شيخ ما تعمد اما احنا نقول انسان يتعمد يدخل في الفريضه بعدين يقول خلاص خلينا نغير الفريضه يلا نقلبها ندخل يعني فيها وبعدين نغير النيه التعمد ما هو طيب اما اذا حصل يعني له عذر ما في باس شيخ وان كانت سنه معينه كالوتر لازمه تعينها ليش لانها نافله من النافله ايوه ليش لازمه تعينها؟ حنا الأصل يعني عند أكثر المحدثين جميع الصلوات تحتاج إلى تعيين في النية لكن في القلب يعني لا بد يعرف إنه بيصلي بيصلي وتر ولا بيصلي يعني سنة الوضوء ولا لا بد يعرف ما يعرف إيش يعني هل الإنسان يدخل بصلاة مو عارف إيش بيصلي بس هكذا ما صلى شيخ يعيد الصلاة كيف صلاة إيه طبعا يعيد الصلاة اي طبعا حتى الخمس يعيد الصلاة ما تصح الصلاة غارعة غارعة الطريق والله اذا انشغل يعني كثير جدا يعيد الصلاة شيخ كل رجل لم يصلي الظهر ناسيا ما صلى الظهر ايه بل دخل في العصر ثم تذكر انه ما صلى الظهر فهل يكمل العصر بعد ما في كلام قطع اذا قطع النية راحت الصلاة لا ما قطع النية يكمل العصر حتى بعد يكمل العصر ثم قطع يعتبرها نافلة ثم يعيد الظهر ويعيد يعتبرها نافلة قطع القصر تغلب نافلة لا بد من الترتيب لا لا لا تخلف النيات يا شيخ مثل السيارة إذا قلبتها كيف تقعد فيها خلاص انقلبت يا راحل لا تقلب النيات صلها وبعد ما تصلي يعني 4 ركعات نافلة العصر ممكن تصلي نافلة الظهر تقضيها طيب يا شيخ ما يحتاج لا قلب ولا غيره نعم ما يصب الترتيب على سؤال الصلاة كيف؟ ذكر الصلاة ما يصب الترتيب لا لأنه خلاص دخل في الصلاة كيف يجعلها ظهر؟ لا يجعلها عصر وصل الظهر بعد العصر يصير؟ وين الترتيب؟ ما تصل الترتيب لا لا بعد الصلاة ذكر بعد الصلاة خلاص يعيد الظهر والعصر بعد صلاة العصر يرجع يصلي الظهر والعصر نعم شيخ قلت لا تصح فريضتين في يوم واحد لا تصح فريضتين في يوم واحد نعم نعم يبقى حديث معاذ لما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال الله يجزيه طبعا تحسب نافلة يا شيخ أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ما كان عنده أحد يصلي فيهم فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يتنفل والقوم يعني إيش يأتمون به على الفريضة ما في مانع اختلاف النية بين الإمام والمأموم ما في مانع بس كيف يصلي مع هذا جائز مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة لا ما هو نافلة فريضة يا شيخ مع النبي في الفريضة أنت إذا كنت مع النبي تصلي معه